قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صدقة الماشية. وقال: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم، في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 ومئة حقتان طروقتا أنفح، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 ومئة شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 303 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة سيف ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. قال مالك رحمه الله: إنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصدقة، وهذا البيان من مالك على توثيق كتابه وثقته هو رحمه الله، قرأ كتاب عمر ونقل لنا ما قرأ فيه، فلك أننا الآن نقرأ كتاب عمر. وهذا الكتاب من عمر رضي الله تعالى عنه مع الكتب التي قبله جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا في الصدقة، أي في بيان أنصبائها، ولم يخرجه في حياته صلى الله عليه وسلم لعماله، وقرنه بسيفه وتركه من بعده، فأخذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وجاءت الأسانيد والروايات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف وبعث أنس إلى البحرين بعث معه كتاب بالصدقة، ثم ها هو عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى عماله كتابا في الصدقة. وبالرجوع إلى ما أسند من الكتب الثلاثة، الكتاب المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أرسله أبو بكر إلى أنس، والكتاب الذي قرأه مالك ودونه في الموطأ، نجد الكتب الثلاثة متفقة في الأصول، ولكن تختلف بعضها، وخاصة كتاب أبي بكر أو كتاب عمر في بعض الإيضاحات لا في أصول أنصباء البهيمة الأنعام ولا فيما يعمل العامل عند الحاجة. ويذكر صاحب كتاب الوثائق السياسية الذي جمع جميع كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والعمال ومن يدعوهم إلى الإسلام وما جرت بينه وبين غيره من مكاتبات، كالنجاشي مثلا كتب إليه صلى الله عليه وسلم عدة كتب، منها الدعوة إلى الإسلام، ومنها توكيله عنه ليزوجه أم حبيبة، وأجابه النجاشي بعدة كتب، منها إعلانه الإسلام، ومنها بعثه بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: وإن شئت جئتك أن آتي إليك جئت، لكني وحيد، أي لا يستطيع أن يترك ما هو فيه، إلى غير ذلك من الكتب المتعددة. ذكر هذه الكتب الثلاثة، وهناك بعض تفصيلات بسيطة. ولكن في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أنس قال البيهقي وغيره: وختمه بخاتم رسول الله. وكان خاتم رسول الله عند أبي بكر، ونقشه كما هو في كتب السير والسنن مكتوب ثلاثة أسطر: محمد رسول الله. ووضع هذه الكلمات الثلاث محمد ورسول ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة في أعلى الفص، ورسول في الوسط، ومحمد في الطرف الثاني، وهكذا بعضها فوق بعض. فهذا كتاب أبي بكر يختمه بخاتم أو بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الختم عند النبي في حياته حينما أراد أن يكاتب الملوك، كان متخذا صلى الله عليه وسلم خاتما فصه من العقيق. فلما أراد أن يكتب إلى الملوك قالوا له: يا رسول الله، الملوك لا تقبل الكتاب إلا بختم، وهو الذي عليه العمل الآن، ختم الدولة أو ختم الدائرة، كل دائرة لها ختم معين، والوزارات كل وزارة لها ختم معين. فقالوا: يا رسول الله، إن الملوك لا تقبل الكتب إلا مختومة، أي حتى يثق المكتوب إليه أنه من الكاتب بشخصه. فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، بدأ بمحمد من أسفل ورسول فوقها ولفظ الجلالة أعلى، وختم كتب الملوك بخاتمه. وهكذا كان يختم كتبه لمن يراسلهم. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستخلف أبو بكر، كان عنده خاتم رسول الله، فما كتب كتابا أيضا لملوك ولا لأمراء ولا لعمال إلا وختمه بخاتم رسول الله، لم يختمه بخاتمه هو، ولم ينقش خاتما لنفسه في الخلافة. ثم بعد ذلك عمر كان يختم بخاتم رسول الله، وكان يكتب اسمه واحتفظ بخاتم رسول الله عنده. ومن بعد عمر عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى افتقده عثمان رضي الله تعالى عنه بعد زمن من خلافته، وسقط منه في البئر الذي يسمى بئر الخاتم، الذي كان أمام مسجد قباء، ونزح البئر وحاول الحصول عليه فلم يعثر عليه، وانتهى أمر خاتم رسول الله من ذلك الوقت. يهمنا إيش؟ أن الرسول كتب كتابا في الصدق، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل كتابا مع أنس بالصدقة، وأبو بكر ختم الكتاب بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كتب كتابا في الصدقة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه إلى اليمن كتب إليه كتابا، لا خاصا في الصدقة، ولكن عاما وشاملا في تعليمات تخص المسلمين وغير المسلمين في اليمن، وكأنه لخص رسالة الإسلام بالتعاليم الكلية، بأوامر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإذا وقع نزاع ماذا يفعلون، وكيف يفكون الخصومات، إلى آخره. ومما كتب في كتاب عمرو بن حزم هذا أيضا الصدقة، وجاءت فيه زيادة لم توجد في كتاب أبي بكر الذي أرسله إلى مع أنس. وكتاب أبي بكر يقول في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صدقة، فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طلبها أداها، ومن طلب أكثر منها فلا يعطيه. تحذير وتنوير للعامة، هذا الواجب عليكم، اذا طلبتم اياه فادفعوه، وان طلب العمال منكم اكثر من ذلك لا تعطوهم. بيان وايضاح. وجاء في خطاب، اذا ابو بكر يقول هذا كتاب رسول الله، او هذا بيان الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا لم يأتي بجديد من عنده رضي الله تعالى عنه. ولكن ذكر فيه صدقة الإبل وصدقة الغنم فقط، ولم يذكر فيه صدقة البقر. وكذلك خطاب عمر إلى عماله ذكر فيه صدقة الإبل وصدقة الغنم، ولم يذكر فيه صدقة البقر. ومالك رحمه الله عقب على كتاب عمر بفعل عثمان في اليمن أنه أخذ صدقة البقر. بعض الناس يقول هذا اجتهاد من معاذ، حينما بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن معاذ هو الذي اجتهد واخذ الزكاة من البقر، لانه لم يأتي في خطاب ابي بكر ولا في خطاب عمر صدقة البقر. ولكن في كتاب عمرو بن حزم العام، تسمى صحيفة عمرو، لما فيها من تعليمات وتوجيهات عامة، حتى بيان علاقة يهود اليمن ونصارى اليمن مع المسلمين كيف تكون، ومن ضمن هذه الصحيفة بيان الصدقة، وجاء فيها صدقة البقر. إذا معاذ لم يجتهد من عنده، بل سيأتي البيان من كلام معاذ بنفسه ما يدل على أنه لم يفعل ذلك اجتهادا. إذا بعد هذا نتبين بأن ما كتبه عمر رضي الله تعالى عنه في الصدقة في أنصبائها وزكواتها، وما كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أنصبائها وزكواتها، وما أثر من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصبائها وزكواتها، لم تختلف الكتب الثلاثة في أصول الزكاة وأنصبائها، ولكن جاء في كتاب أبي بكر وعمر بعض الإيضاحات فيما لو احتاج إليها العامل كيف يتصرف مع إيش؟ مع المزكين. ناتي بعد ذلك إلى نص الكتاب. نعم. قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة الكتابة من قبل. والكتابة قسمان، كتابة شخصية وكتابة وثائق. فالكتابة الشخصية تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تعريف بالكاتب إلى المكتوب إليه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله الى هرقل عظيم الروم اما بعد فالى اخره. فيعرف الكاتب نفسه في اول الكتاب لا في اخره، كتبه فلان في اخر صحيفة، يبقى القارئ يقرأ ما هو عارف يقرأ لمن والكتاب جاي من مين، يحتاج ان يقرأ اخره ثم يرجع الى اوله. لكن اسلوب الكتابة، واذا نظرنا ايضا ما في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاساليب الادبية، نجد كيف كان صلى الله عليه وسلم حقا يطبق المنهج الالهي في قوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فها هو صلى الله عليه وسلم نموذج من كتبه من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، اما بعد اسلم تسلم الى اخره. فهنا محمد رسول الله هذا بيان الواقع، ليس فيه تزيد ولا تنقص، وهو عرف نفسه بما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. ويكتب الى من؟ الى كافر ليس بمسلم، فيقول الى هرقل، وهذا هو اسمه الخاص او صفته كما يقولون النجاشي وهرقل وفرعون وكسرى وقيصر اذا كان لملوك تلك البلاد، هرقل اسمه الشخصي. ثم يقول عظيم الروم. اهو عظيم الروم عند رسول الله ولا عظيم الروم عند الروم؟ عند الروم. اذا لم يقل يا خسيس ولا يا صفتك ولا يا كافر ولا يا ملعون ولا ابدا، انما هو من حسن الخطاب ويعظمه او يذكر صفته عند قومه يوفيه حقه. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لاصحابه حينما اضاق عليهم الامر ووجههم للهجرة الى خارج الجزيرة، قال: ارى ان تذهبوا الى الحبشة فان فيها ملكا عادلا لا يظلم احد في ظله او في جواره. فهذا نصراني قبل ان يعرف رسول الله، ولم يسمع به او لم تصله اخباره او لم يتكاتب معه، فيشهد له في غيبته فان بها ملكا عادلا. لم يمنعه صلى الله عليه وسلم نصرانية النجاشي ان يحط من عبده وان يصفه من حقه. فكذلك هنا هرقل عظيم الروم. وعلى هذا الاساليب الكتابية او الادبية يجب ان ترتفع الى المستوى الادبي الذي يحفظ للمخاطب حقه، ثم تخاطبه في موضوعك الذي تريد ايضا على الاسلوب الذي لا يدخل الحطة او ايش او انحطاطا في حقه. اما الكتب العادية الاخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كذا، هذا كتاب الصدقة، بيان لما لعين الموضوع لانه ليس خاصا بشخص بعينه، بيان وتشريع لامر معين. نعم، كتاب الصدقة. نعم، في 24 من الإبل فدونها كتب عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الكتاب الكتب الأخرى التي قبله في 24 من الإبل الغنم، تتفق الكتب على هذه العبارة. نعم، في كل 5 شات، في كل 5 شات. إذا 24 فيها كم 5؟ ها، 4 5ات و4 اخماس ولا لا؟ 4 5ات في كل 5 شاه، يبقى 24 فيها ايش؟ 4 شياه. وهكذا باجماع المسلمين في كل 24 الشياه في كل 5 شاه. طيب والاربعه اللي فوق الاربع اخماس هذه الموجوده فيها شيء؟ بمنطوق هذا الكتاب يكون لا شيء فيها. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. إذا الأربعة التي فوق 20 لا شيء فيها. وقد جاء في خطاب أبي بكر رضي الله تعالى زيادة إيضاح بعدما أنهى الكتاب والبيان: وليس ومن كان عنده 4 من الإبل فلا شيء عليه فيها إلا أن يشاء. إذا الأربعة ليس فيها إيش؟ ليس فيها زكاة. فإذا بلغت 5 فيها إيش؟ فيها شاة. 6 7 8 9 فيها إيش؟ شاة واحدة. 10 شاتين. 11 12 13 14 فيها ايش؟ هم الاثنين. كملت 15 جاءت الثالثة. هو هكذا 16 الى 19 فيها كم؟ 3. اذا تمت 20 4 شياه. 1 2 3 4 20 هي الايش؟ اذا انعقد 25 فيها ايش؟ انتقلت من الشياه الى بنت مخاض واحدة. اذا هذا القدر من الإبل هو المتفق عليه أن تخرج الزكاة من غير جنسها. تخرج الزكاة من إيش؟ من غير جنسها، لأنها 19 من الإبل ولا 20 من الإبل. أخذنا الزكاة من جنس الإبل ولا من الغنم؟ من الغنم. فإذا ما بلغت 25 الآن نأخذ من جنسها بنت مخاض. والمخاض أو الماخض هي الناقة التي حملت وبطنها يمخض بحملها، أي حملها يتحرك في بطنها. إذا المولودة قبل هذه لها سنة ودخلت في الإيش؟ في الثانية، لأن أمها حملت في أختها التي بعدها. فهذه هي بنت مخاض، تؤخذ في إيش؟ في 25. إلى فين؟ لين 35. 26 27 30 30 فيها 25 بنت ما خدوا فيها 5 حقة الأول ناخذ منه شاع الخمسة؟ لا. إذا كان عنده 30 نقول عليك بنت ما خد في 25 وناخذ شاف في الخمسة اللي زايدة؟ لا. إلى أن تصل إلى إيش؟ 35 برضك على ما هي بنت مخاض. ما نقولش العشرة اللي فوق 25 فيها شاتين، لا، انتهى أمر الشياه عند الإيش؟ 25 ودخلت في حساب جديد. وأشرنا سابقا في فضيلة التشريع الإسلامي في باب الزكاة عند بنت المخاض هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عامله إلى الصدقة ودخل على رجل في الحناكية في ضواحيها وحسب إبله فوجدها 25 قال أخرج بنت مخاض زكاة في إبلك. قال بنت مخاض هذه الصغيرة؟ قال نعم هذه زكاة مالك. قال لا أنا لا أخرج هذه، إنما هذه ناقة كوماء فخذها. فقال العامل لم تفرض عليك ولا أستطيع أن آخذ أكثر مما فرض علي. قال وأنا لا يمكن أن أقدم هذه، ليست ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، كيف أعطيها في سبيل الله؟ كأن الرجل مستقل ويقول هذه ما فيها فايدة للمسلمين، لا يركبوها في الجهاد والغزو ولا يحلبوها يشربوا منها لبن، كيف أعطيهم إياها ما فيها فايدة لهم؟ بس يذبحوها يأكلوها. اختصم العامل والمالك، المالك يقول خذ ناقة كبيرة والعامل يقول ايش؟ لا بنت المخاض هذه بس. اقول دائما اسأل عمكم شفتم خصومة زي هذه؟ ها؟ دائما ننبه عمال الضرائب والتجار في حرب، التاجر يعمل دفتر ضريبة ظاهر للمفتش الضرائب، والله انا خسران ما عندي شيء، وعمل دفتر خاص عنده في الدرج ليش؟ لاعماله الحقيقية. ليش؟ يتهرب من الضرائب. وهذا المسلم لا يتهرب مما وجب عليه، بل يتبرع بأكثر مما هو واجب عليه. ليش؟ هذاك صاحب الضرائب بتعامل مع كأنها الجزية عليه، ولكن هذا يتعامل مع من؟ مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره. إذن المسلم حينما يخرج الزكاة حقيقة الأمر يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن المال مال الله والرزق من عند الله والعباد كلهم عيال الله، ولا فضل له على ذاك الفقير بهذا المال، قد يكون امتحانا عليه. إذن هذا شرع الله في الزكاة. لما اختصموا إيش اللي يفصل بينهم؟ قال يا ابن الحلال أنا ما أقدر أخذ منك أكثر من هذا، إن كنت مصر دونك رسول الله بالمدينة قريب اذهب وديها له. فيأتي الاثنين المالك والعامل حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المالك يا رسول الله وقف علي رسولك يزكي مالي ووالله ما وقف علي قبل ذلك، وقال أخرج بنت مخاض وليست هي ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، فقلت خذ هذه ناقة كوماء، خذ هذه الناقة في سبيل الله، فأبى أن يأخذها فخذها مني يا رسول الله. فقال أطيبة بها نفسك؟ قال بلى. قال خذها منه بارك الله لك في إبلك، ورجع بدعوة الخير. وعاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان يخرج العشرات من الإبل زكاة في إبله. إذن الأول نصاب يخرج فيه الإبل هو الإيش؟ الخمسة والإيش؟ والعشرين، فيها بنت مخاض. إلى كم؟ إلى 35، فإن زادت واحدة صارت 36، ففيها إيش؟ بنت لبون. بنت لبون يعني اللي كانت حامل ولدت وصارت فيها لبن، يبقى المولودة لهذا اللبن أختها اللي قبلها لها سنتين ودخلت في الثالثة، فتكون بنت لبون. الى 45، فان زالت واحدة ففيها ايش؟ ها؟ جذعة. الى ومشى الكتاب يبين انصباء الابل الزائد في كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه، نوع من الايضاح. علماء القوانين او كذا يقولون القانون والمذكر التفسيري، المذكر الايضاحي شرح لهذا القانون. خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيه بعض الإيضاحات، يقول: فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون. الخمسة وعشرين فيها ايش؟ على باكو تحفظوا عاد. خمس وعشرون فيها بنت مخاض. طيب بنت مخاض قلنا بنت سنة ودخلت الثانية وامها حامل في اختها، اذا ما كانش عنده في الابل بنت مخاض ايش يسوي؟ يقدم عنها ابن لبون. يعني ابن لبون ذكر ولا انثى؟ ذكر. قدها ولا اكبر منها بسنة؟ اكبر منها بسنة. شوف حتى الاناث لها قيمة في الايش؟ في الابل. الانثى اغلى من الذكر، وهي فعلا عند صاحب الابل لانه يفرح بها لانها تنتج. اما الذكور يكفيه في 100 من الابل فحل واحد والباقي لحم ما له اي اثر. اذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وضح في هذه النقطة، اذا لم توجد بنت مخاض في ابل المزكي يقدم ابن لبون عوضا عنها، وهذا سداد. يبقى هذا ايضاح ولا لا؟ نعم. وفيما فوق ذلك الى 45 بنت لبون. نعم. وفيما فوق ذلك الى 60 حقة طروقة تلفح. من 46 الى ايش؟ من 36 الى 60. الى 60 فهي ايش؟ خذ من اول 25. وفيما فوق ذلك الى 60 حقة طروقة. من 25 الى 35 زادت كم؟ أريد طريقة لطلبة العلم السهل عليه، إلى خمس يعني زادت عشرة، فإن زادت واحدة صارت 36 إلى 45. من 35 إلى 45 كم؟ عشرة. يعني تزيد عشرة مرتين وتمشي من إيه؟ ابن بنت مخاض إلى بنت لبون إلى التي بعدها إلى 60، بعدين تزيد 15. نعم. ما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة تلفح. من 46 إلى 60 يبقى زادت كم؟ 15. أول كانت تزيد 10 دحين دخلت الزيادة ب 15 حتى لا يشكل عليكم. ففيها إيش؟ جدعة. الجدعة هي التي كملت ثلاثة ودخلت في الرابعة وأسقطت سنين. نعم. الحقة هي التي كما قال طروقة الفحل، ومعنى حقة يعني استحق أن يطرقها الفحل وصالحة للحمل، أي أن تنتج وتحمل. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة. وفيما نعم، وبعد ذلك الجدعة التي تجدع السنتين وتسقطهما كما يقول أسنان الإيش؟ اللبن. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون. هنا في حقة وجدعة أيهما الأكبر؟ الجدعة أكبر من الحقة. في خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وخطاب عمر أيضا من بعده، إذا وجبت عليه حقة وليس في إبله جدع حقة، أو وجبت عليه جدعة وليس في إبله جدعة، ماذا يفعل؟ إذا وجبت عليه حقة وليس عنده حقاق وعنده جدعة والجدعة أكبر من الحقة، ماذا يفعل؟ يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يدفع التي عند صاحب الحقة، يدفع الجدعة ويأخذ من العامل فرق ما بين الحقة والجدعة. والفرق بين الحقة والجدعة قدر بشاتين أو بعشرة درهم. عنده طلبت منه حقة ولا يوجد عنده إلا جدعة، يقدم الجدعة للعامل. الجدعة مطلوبة منه ولا مطلوب منه أقل منها؟ مطلوب منه أقل منها. إذا قدم أكثر مما هو واجب عليه فيأخذ الفرق من المصدق من العامل. إيش الفرق؟ شاتين أو 20 درهم، أو أنه مطلوب منه جدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة. اللي عنده أقل من المطلوب منه يقدم الحقة ومعها شاتان أو 20 درهما. إذا أصحاب الإحصاء وأصحاب الأرقام والاقتصاديات يأخذون القيمة الشرائية هنا، فهنا الخليفة يقدر الفرق بشاتين. العوض عن الشاتين إيش؟ 20 درهما. جب الشات بكم؟ 10 دراهم. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقتا الفحل. ومضى الكتاب في بيان أنصباء الإبل إلى آخره. المهم يا أخوان، أعتقد جميع الموجودين يمكن 10-1% اللي عنده إبل حيزكيها، لكن يهمنا نحن في الوقت الحاضر في القرن 15 ونحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ في هذا الكتاب المبارك، نقرأ كتاب عمر في الصدقة، وننظر كتب من قبل الصديق رضي الله تعالى عنه وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتنظيم المالي الذي وضع أساسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نأتي إلى ملاحظة بسيطة، وهي حينما بين صلى الله عليه وسلم أن في الإبل القليلة كل 5 فيها شاة، لو أنه فرض 1 من 5 على إيش؟ على صاحب 5 من الإبل، يبقى خد منه نسبة إيش؟ 20% ولا لا؟ الخمس. وهل أنصباء الزكوات الأخرى نسبتها 20% ولا 2.5%؟ 2.5%. إذن لئلا يظلم المالك ولئلا يحاب الفقير، حافظ صلى الله عليه وسلم في أنصباء الزكاة وفي زكوات الإبل على النسبة المقررة 2.5%. وكيف يكون هذا؟ أشرنا سابقا، كم نصاب الذهب؟ النصاب ما هو الزكاة، نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، المثقال هو الدينار، فهنا سيأتينا زكاة الإبل كم؟ 40، نصاب الإبل 40 شاة. الزكاة الذهب المثقال، صرف المثقال يقابله من الفضة كم؟ 200 درهم. 20 مثقال، 200 على 20 فيها كم؟ 200 درهم على 20 10 فيها 10، يبقى الدينار بايش؟ ب10 دراهم. اذا نصحح ما فات، شاتان او 10 دراهم. وهكذا القيمة الشرائية او المعادلة، 20 مثقالا تعادل 200 درهم، اذا المثقال يعادل 10 دراهم. القيمة الشرائية في ذلك الوقت في التقدير الشرعي والعمل في السوق في الحج، بين سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمتمتع، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ما هو المستيسر من الهدي؟ اقله ايش؟ شاة او سبع بدنة. البدنة عن كم؟ عن 7 اشخاص. اذا جئنا الى الابل واول نصاب الابل 5 من الابل فيها 1 من الشياة، في هدي الحج البدن عن 7 شياة، يبقى 5 في 7 بكم؟ ب35. والغنم نصابها 40، يبقى 5 من الابل تعادل 35. لو جعلت الزكاة في الابل 6 لكان 6 في 7 ب42، يبقى اجحاف على المساكين. لو جعلت 4 يبقى 4 في 7 بكم؟ 28، يبقى اجحاف على المسكين، اجحاف على صاحب المال. لكن الوسط بين 28 وبين 42 هي 5 من الابل، فتعادلت 5 من الابل مع 40 من الايش؟ من الغنم. ناتي الغنم، الذهب والفضة، صرف الدينار 10 دراهم، اذا 20 مثقالا تساوي 200 درهم. ناتي الى النصاب في الذهب والنصاب في الفضة والشياة. جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بعض اصحابه دينارا ليشتري لهم شاة، فذهب الى السوق واشترى شاتين، الشاتين بايش؟ بدينار. فجاء وهو في الطريق رجل ساومه على 1، فباعها عليه الواحدة بدينار. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الشاة وهذا دينارهم. قال ماذا فعلت؟ قال اشتريت شاتين وبعت واحدة بالدينار. قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيعك وشرائك. يقولون ما باع واشترى حتى التراب إلا ربح فيه. يهمنا هنا في القيمة الشرائية الحد الأدنى. الدينار اشترى شاتين والدينار بعشرين ايش؟ بعشر دراهم. تبشات متعادلة بايش؟ بخمس دراهم. اذا جئنا الى العشرين دينار والدينار حيشتري شاتين يبقى عشرين في اثنين بكم؟ الاربعين هي نصاب ليش؟ نصاب الغنم، نصاب الشياء. وعلى هذا اول ما ينتبه اليه طالب العلم في المقارنة الاقتصادية وفي بيان الانصباء، بدأ الذهب بعشرين مثقالا ويعادله 200 درهم، ويقابل هذا 40 شاة، و40 شاة في القيمة الشرائية هي 20 ايش؟ دينارا او 200 درهم، و40 شاة هي تعادل 5 من الايش؟ من الابل. وهكذا تكون المعادلة في انصباء الاموال الزكوية متحدة وان اختلفت اجناسها، فالنسبة الحقيقية بينها متحدة. فبدأ صلى الله عليه وسلم انصباء الابل من 5 شياة. ثم يهمنا بعد ذلك خطوة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل في 4 الاولى شيء، وجعل في 5 الاولى شاء. طيب 4 الثانية فوق 5 التي توصلها الى 9 لم يجعل فيها شيء، يبقى ارفاق بالمسكين ولا لا؟ بصاحب المال ولا لا؟ ارفاق به. وكذلك في 25 بنت مخاض، وتمشي بنت المخاض معه الى زيادة 10 من الابل. لو كانت 10 وحدها كان عليه فيها ايش؟ شاتين. ولكن لما كانت فوق بنت المخاض كانت عفوا ليس فيها شيء، حتى تصل ابله ببنت المخاض الى 35. فاذا زادت واحدة انتقلنا الى بنت لبون، وتمشي معها الى 45، يعني زيادة 10 ايضا كمان، فهي وقص لا زكاة فيها. فاذا زادت واحدة 46 الى 60 ففيها تنتقل الى ايش؟ الحقة. فاذا زادت 61 الى 75 يعني 15 رأس ايضا فيها الجزع على ماء الحق، فيها الجزع على ايش؟ فيها الجزع. وهكذا الى 75 الى 90 الى 120، ما بين النصابين وقص عفو لا زكاة فيه. يبقى هذا ارفاق ام لا؟ اذا ينظر ايضا في انصباء الغنم على ما سيأتي انها نسبة تصاعدية لا زيادة فيها، لان حاصل ما جاء في انصباء الغنم تبدأ من 40 الى 20 و100. 40 فيها شاء 50 60 70 80 100 110 120 هي شاة واحدة. فاذا زادت واحدة صارت 121 فيها شاتان. 120 فيها كم؟ فيها كم؟ 40 فيها 3. ومع ذلك لما كانت لرجل واحد اكتفي منها بشاة واحدة. من 121 فيها شاتين الى 130 او 140 150 190 ايضا هي الايش؟ الشاتين فقط. عن عقدة 300 حينئذ صار فيها كم؟ 3 شياة. وبعد هذا تطرد الفريضة في كل 100 شاة. يبقى بدأت بال40 فيها شاة، وفي التصاعد الزيادة التصاعدية زادت الزكاة ولا نقصت؟ نقصت، بعكس ما عليه نظام الضرائب في العالم اليوم. تبدأ الغنم ب40 فيها شاة، حتى تصل الى 300 فيها 3 شياة، ثم بعد ذلك تطرد الفريضة في كل 100 شاة. يبقى من 40 الى 100 فيه تصاعد وفيه زيادة، ولكن الزكاة لم تزد شيء، بخلاف نظام الضرائب يبدأ بالمئة الأولى واحد، المئة الثانية اثنين، المئة الثالثة ثلاثة، المئة الرابعة خمسة، أو خمسين، إلى أن تصل إلى حد 100% من دخل الإيش التاجر، تبقى زايدة عن إيش على التاجر، إلى أن يأتي في وقت يرى التاجر أنه يربح لغيره فيحد من نشاطه، إما أن يستهلك الربح وإما أن يحد من نشاطه لأنه يعمل لغيره. إذا كان مثلا 10,000، الألف الأولى 10، والألف الثانية 50، الألف العاشرة 90، العشرة الألف المئة 100%، يدفع 100% في الربح، يبقى هيعمل ليش؟ ومن هنا كان حدا لنشاط التجار في اقتصادياتهم، وكانت المضرة على المستهلك أو على المواطن. هذا الذي يهمنا في هذه الدروس، وهو زكاة الماشية، حيث أن لسنا من أهل الماشية، ولكن تعلم مسألة فقه واحدة خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. ويهمنا من باب الفقه أيضا هذه المقارنة التي أوردناها لنرى الفارق بين التشريع الإسلامي في المال وبين التشريع الوضعية فيما يتعلق بالأموال أيضا. وبالله تعالى التوفيق. قوله: فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. انظر يا إخواني أيضا في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه وكتاب أبي بكر: ولا يؤخذ في الصدقة، أي أن المالك لا يؤخذ منه إيش؟ تيس ولا هرمة، هرمة ولا ذات عوار، ذات عوار بينة العوار. ثلاثة أشياء لا ينبغي للعامل أن يأخذها، إذا نظرنا إليها لا يأخذ تيسا. التيس قد يكون خاصا بالإيش؟ بالماعز، وليس فيها فحلا سواه، فلا يحق للعامل أن يأخذه، هذا إرفاقا بمن؟ بالمالك. وكذلك في كتب أخرى لعمر وتنبيهات أخرى: لا تؤخذ الربية التي يربيها صاحبها، ولا سمينة بينة السمن، لا يتخير العامل من الغنم أطايبها، لا، يأخذ من الوسط. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر عليه العامل بغنم في الصدقة، فنظر إلى نعجة دافع فقال: ما كان ليعطي هذه صاحبها بطيب نفس. انتقد على العامل أن يأخذ طيب الغنم. ولهذا يتفقون في زكاة الحبوب والغنم، لا يأخذ من جيد الصنف، مثلا التمر جنس وفيه أنواع، والبستان فيه من أعلى رتبة ومن أدنى رتبة، لا يأخذ من أعلى ولا يأخذ من أدنى، إنما يأخذ من الوسط. وكذلك الغنم لا يأخذ أعلاها وأفضلها وأنفعها للمالك، ولا يأخذ العجفاء مريضة وهزيلة، يأخذها إيش يسوي بها؟ فيه ظلم على إيش؟ على المساكين. ولا العوراء بينة العور، في قضية العوراء لأن فيها نقص، وجاء النهي عن التضحية بالعوراء. بعض العلماء في قياس، في القياس يقول قياس الأولى من باب أولى: العمياء لا تضحى بها، وكذلك لا تؤخذ في الزكاة. ويجيب العلماء بأن هذا المفهوم ليس بلازم، لأن العمياء هي مظنة الهزال، لأنها لا ترى العلف فلا تستطيع أن تأخذ غايتها، بخلاف أفراد الغنم المبصرة ترى الكلأ وتذهب إليه. بعض الناس يقول هذا المفهوم ساقط، لأن العمياء قد يربطها صاحبها ولا يأخذها معه، ويتولى هو جمع العلف وتقديمه إليها، فتكون أحظ أو أوفر حظا من غيرها، فقد تكون أثمن من من المبصرة لشدة عناية صاحبها بها. ولكن العمى بنفسه نقص، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الجدعاء وعن كذا وعن كذا، أي النقص في خلقتها، لأن ذلك نقص في قيمتها. الذي يهمنا ذات العيب، وإذا دفع إليه عورة بينة العورة أو عمياء، كيف تمشي مع الإيش وكيف ينقلها من بلد إلى بلد؟ فإذا القضية العامة على العامل ألا يظلم صاحب المال فيأخذ خيار ما عنده حلوب أو ذات ولد، ولا يأخذ يحابي صاحب المال على حساب المسكين ويأخذ أدنى ما عنده، إنما يأخذ من إيش؟ من الوسط. وسيأتي لمالك رحمه الله تفصيل ذلك، ما إذا كان هناك ماعز وضأن ماذا يفعل العامل مع إيش؟ مع صاحب المال. إلا ما شاء المصدق. إذا شاء المصدق يعني العامل الذي يذهب، لا كما يقول بعض الشراح صاحب المال المتصدق، لا، المصدق الذي يأتي لصاحب المال ويأخذ الصدقة. بعض الشراح يقول أي المتصدق صاحب المال إذا أعطى ذلك بطيب نفس، لا، إذا شاء المصدق وهو العامل الذي يأخذ الصدقة أن يأخذ تيسا، وكان متعددا في الغنم أو متوفرا عند صاحبه، لأن معه غنم أيضا تحتاج إلى تيس، ولم يكن في ذلك إجحاف على صاحب المال، أو أنها عوراء ولكن يراها سمينة ويرى فيها مصلحة عن غيرها، لو أخذ السليمة من وسط الغنم كانت أقل سمنة من هذه وأراد أن يأخذها بدلا من تلك يأخذها، فلا مانع في ذلك. أو المراد أيضا بالتيس لا يكون التيس الكبير الذي يقرع الغنم والإيش والماعز، بل تيسا صغيرا لا يجزئ في الصدقة، لكن العامل أخذه لمصلحة ما معه من الغنم، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، واعتد عليهم بالصخلة يأتي بها الراعي يحملها بين يديه. إذا جاء ليعد الغنم ما يقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، يعد رأس من الكبيرة ومن المولودة قبل يصل العامل، مولودة أمس، فيعد هذا النتاج الصغير الذي يحمله العامل بين يديه. فإذا أراد المصدق وجد تيسا صغيرا ما بلغ سن الضرب لكنه مصلحة للغنم معه، وهو سيمشي زمنا طويل حتى يرجع إلى المدينة أو إلى غيرها ويحتاج أن يحمل معه أو يأخذ تيوسا للغنم التي معه، ورضي أن يأخذه فلا مانع في ذلك. نعم. قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لسه خلاص كم باقي؟ نعم نعم معلش. مما جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذه قضية أخرى جانبية، وهو ما يسميه العلماء الخلطة في المال. والخلطة على قسمين، خلطة شراكة وخلطة جوار. خلطة ايش؟ شراكة وخلطة جوار. خلطة الشراكة ان تكون 40 شاة اشتراها 4 اشخاص، يبقى كل واحد له فيها ايش؟ 10. هل واحد منهم يقول هذه 10 حقتي وهذه 10 حقك، ولا له العشر، له الربع في ايش؟ المجموع، له الربع في 40، يبقى مشاع ولا متميز؟ مشاع. لكن 4 اشخاص كل واحد عنده 10 شياة، وكل يوم يروحوا ييجوا هم 4 كل واحد بال10 حق، قالوا تعال كل واحد منا يسحبها يوم، فجمعوا العشرات 4 مع بعض وكل واحد منهم رحبها يوم، يبقى هذه خلطة شراكة ولا مجاورة؟ مجاورة، لأن كل واحد من 4 يعرف إيش؟ 10 حقته. الكلام في خلطة الجوار لا في خلطة الشراكة. إذا قدر أن 4 3 أشخاص نفرين، أو نرجع للأصل، واحد عنده 40 شاة عليه فيها ايش؟ واحد. ثلاثة اخوة كل واحد عنده 40 شاة، وجاء المصدق ايش حياخذ منهم الثلاثة؟ كل واحد شاة. فجم وقالوا احنا بدل ما احنا كنا الثلاثة كل واحد مشتغل بالاربعين خلينا نجمعها واحد منا يكفينا فيها. جمعوا الثلاثة الاربعينات، ثلاثة في اربعين بكم؟ 120. جاء المصدق فوجد الثلاثة مجتمعة وواحد منهم هو الذي يقوم فيها، لا يفرق مجتمع. ليس للعامل الحق ان يقول هيا كل واحد منكم ياخذ الاربعين حقه، يقول له لا قبل انت ما تيجي احنا مخلطين. فلما يعد هذا الخليط حيجدها كم؟ 120. 120 فيها ايش؟ شاة واحدة. لو فرقها كل واحد اخذ 40 وحياخذ ايش؟ ثلاثة. لا يجوز للعامل ان يفعل ذلك، مفهوم يا اخوان؟ لا يفرق بين مجتمع من اجل الصدق. فاذا اخذ الشاه من 120 يبقى كل واحد عليه ايش؟ ثلثها. لو ان واحد هم اثنين، واحد له 40 وواحد له 80 واخذ شاة، يبقى ابو 40 عليه ايش؟ ثلثها، وابو 80 عليه ايش؟ ثلثيها. حينما يكون بالعكس، اخوان كل واحد عنده 30 شاة وكل واحد على حدة، جاء المصدق كم عندك؟ 30. انت كم عندك؟ 30. هذا ابو 30 عليه شيء والثاني عليه شيء؟ قال لا، انتم اثنين اخوان، نجمع الثلاثين على الثلاثين صاروا 60، ناخذ فيها ايش؟ شاة. اذا جمع المفترق وجبت فيها ايش؟ شاة، لا يجوز له ان يجمعها من اجل الصدق. وهكذا اذا جاء العامل وهم مجتمعون، ابو 30 و30 60 ومجتمعين مع بعض مختلطين طول السنة، لما سمعوا بالعامل جاي قال ها خلينا نقسمها كل واحد 30. حين لو جاء العامل وهي مع بعضها 60 ياخذ منها ولا لا؟ حياخذ على 40 واحد. اذا جاء وقد فرقوها حيطالع هنا 30 هنا 30، ما في شيء. هذا لا يجوز ان نفرق بين مجتمع ولا ان يجمع مفترق خشية ايش؟ الصدقة. وهذه قاعدة عامة فيما يتعلق بالايش؟ بخلطة الماشية. تقدم في اول الكتاب خلطة التجارة هل لها دخل ام لا، ولا نرجع الى ما مضى سابقا. نعم شيخ. يجمع بين مفترق، احسنت. يقول الاخ هذا النهي في كتاب الصدقة موجه للعامل ولا موجه للايش؟ للمالك؟ للاثنين. لا ينبغي للمجتمعين ان يفترقوا خشية ان تؤخذ منهم الصدقة. صاحب الثلاثين اصحاب الستين لا يحق لهم ان يفترقوا حتى تسقط الصدقة، ولا يحق للعامل ان يجمع المفترقين حتى يأخذ منهم ايش؟ الصدقة. موجه للاثنين، لان احنا قلنا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان تكون لشخص واما ان تكون تشريع، وهذا كتاب تشريع موجه للجميع. نعم. يقول وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين، ابو 30 و30 ولا ابو 40 و80، يتراجعان بينهما بالسوية. السوية هنا بالنسبة لملك المال، ما هو أن 40 و80 كل واحد عليه نصف الشاة، لا. نعم. وفي الرقة إذا بلغ 5 أواق ربع العشر. الرقة الفضة تقدم الكلام فيها، هي والإيش والذهب، لكنها تتمة للخطاب مستوفي الأموال الإيش الزكوية. نعم.